السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار وعباد الله أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فهذا إن شاء الله تعالى درس جديد من دروسنا في التعليق على كتاب دلائل النبوة. دائما مع تلكم الدلائل وتلكم البراهين على نبوة محمد النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. نصل معكم حفظكم الله إلى الباب الأخير أو إلى الفصل الأخير من فصول هذا الكتاب المبارك. وقد سبق معنا حفظكم الله أن رأينا ما ذكره المؤلف يحفظه الله تعالى من دلائل عدة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدق ما جاء به من عند ربه تبارك وتعالى. آخر هذه الدلائل قال: دلالة أخلاقه وأحواله صلى الله عليه وسلم على نبوته. فأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي الأخلاق التي لا تجاريها أخلاق في الدنيا، ولو اجتمعت أخلاق الكثيرين من الناس فإنها لا تداري ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن ومن الأدب الحميد الرفيع بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. إذا قال دلالة أخلاقه وأحواله، طبعا راح يذكر بعض أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام التي كان عليها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يذكر الأخلاق كلها راح الكتاب يكون كبير بزاف. والكتاب ليس خاصا بالأخلاق، وإنما هو كتاب دلائل النبوة، يعني كل دليل من دلائل النبوة ذكر أشياء تتعلق به ومثل بذلك بأمثلة كما سبق. إذا قال دلالة أخلاقه وأحواله صلى الله عليه وسلم على نبوته. قال: ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كرم أخلاقه وجميل صفاته. فمثل هذه الكمالات إنما هي بعض منحة الله له، وهي دليل يقنع العقلاء على نبوته عليه الصلاة والسلام. فما كان لهذه الأخلاق أن تكون لعلم يبتلي على الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، وهو يقول للناس: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن الله عز وجل قد بعثه إليهم، وأن المولى تبارك وتعالى قد أرسله رحمة لهم. والحدث تلك فإنه صلى الله عليه وسلم تظهر عليه الأخلاق لا شك، وتظهر عليه الشمائل والخصائل الحميدة. فتلك الخصائل وتلك الأخلاق وتلك الآداب التي ظهرت عليه صلى الله عليه وسلم هي تأييد من الله تعالى. إن لم تلقى رحمك الله، وما يقدرش يقول الإنسان لكن الأخلاق ممكن تكون في بعض الناس أخلاق حميدة. نعم، أخلاق حميدة القرآن كثيرها موجود في كثير من المسلمين بفضل الله تعالى، الذين ينهلون من المنهل العذب الزلال، الذين يأخذون من أخلاق نبيهم ومعلمهم صلى الله عليه وسلم. لكن فلان أو فلان أو علان حينما ظهرت عليهم تلك الأخلاق لم يدعوا النبوة، كما يقولون نحن أنبياء. لو قالوا نحن أنبياء لخذلهم الله، ولظهر عليهم من الأخلاق الفاسدة شيء كبير. مفهوم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم عليها الأخلاق رائعة جدا، وهو يقول لنا: إنما بعثني رب الناس سبحانه وتعالى. لو كان داعيا كذابا مبتليا على الله لفضحه الله عز وجل في أخلاقه، لفضحه الله عز وجل في خطائه. هذه هي المقصود هذا. قال ابن تيمية رحمه الله: ودلائل صدق النبي الصادق وكذب المتنبي الكذاب كثيرة جدا، فإن من ادعى النبوة وكان صادقا فهو من أفضل خلق الله وأكمله في العلم والدين، فإنه لا أحد أفضل من رسل الله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان المدعي النبوة كاذبا فهو من أكثر خلق الله وشره. ولما كان هذا من أعلى الدرجة وهذا من أسفل الدركات كان بينهما نفر والدلائل والبراهين التي تدل على صدق أحدهما وكذب الآخر ما يظهر أو ما يظهر لكل من عرف حالهما. ولهذا كانت دلائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأعلامهم الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة، كما أن دلائل كذب المتنبئين كثيرة ومتنوعة. قال: وبهذا النوع من الدلائل آدم الله الأول من المسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تظهر على يديه معجزاته الباهرة، فأول أهل الأرض إيمانا به خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، استدلت لنبوة زوجها صلى الله عليه وسلم بما عرفته إماما من كمال أخلاقه وعظيم خلاله، فقالت له وقد رجع إليها من غير حراك خائفا: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. وهذا الموقف ذكرناه مرات ومرات، وبينا أن تواريده لا يحصى وأن ما نفعله لا يمكن أن تستقصى. هذا الموقف العظيم من خديجة رضي الله عنها وأرضاها، تلك المرأة العاقلة الحصيفة الرزينة التي أكرم الله عز وجل بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، هي أول زوجة له، لم يعذب معها صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج معها غيرها حتى قبض بعد 25 سنة من معاشرة نبيه والعيش مع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذا خديجة بنت خويلد أول ما جاء النبي وهو لا يعرف ظهره الوحيد، لما نزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام في غير حراك، فخشي على نفسه إلقاء يصبه إليه حتى يصيبه الجهل، ثم يوصله: اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقد معروف شهيرا. والحديث نزل خائفا جدا، قد أصابته الحمى، قال: إني خشيت على نفسي، يعني خير خفت، إني خشيت على نفسي، لم يكن يعرف ظاهرة الوحي. وخديجة أيضا رضي الله عنها لم تكن على دراية بهذه الظاهرة، عرفاش أجد عليها، لكن مع ذلك الحمد لله. وش قال اليوم؟ والله ما يهزيك الله أبدا، أنت مستحيل. أخلاقك بماذا استدلت؟ كيفاش أنت كيفاش عرفت بلي ربي ما يخزيش؟ وربي ما يقبلوش؟ وربي ما يضروش؟ صلى الله عليه وسلم، كيف عرفت ذلك؟ من خلال الأحداث العظيمة العالية الراقية التي كان عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. مش قال له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحيم. واحد ليدي هذه الأخلاق كامل شوها ربما يخبروش، إنك لتصل الرحم. وتحليل الكذب، وتحليل الكذب، شو هو الكذب؟ الكذب إنسان ضعيف، اليتيم كذب، الأرملة من هؤلاء، الإنسان الفقير المحتاج المسكين صاحب الحاجة، يعني إنسان صاحب حواليه تحليلهم وتعتني بهم وتساندهم، وتحليل الكذب وتكسب المعدوم، لسان ما عندوش عقيله، وتكسب المعدوم، وتوكل الضيف، لما يجي الضيف تحسن إكرامه وتوكل الضيف. خامسا: وتعين على نوائب الحق، تعين على نوائب الحق، يعني ما يحدث للناس من خير وشر يجدونك سببا بين أيديهم، إنسان تفرح يصيبك وفرح يصيبك، هذه هذا وتعين على نوائب الحق، يعني هذا الشيء كامل وهذا الخطاب كاملة والفاضلة، والله ما يخزيك الله أبدا. إذا هذه مما ربي عز وجل لما فهمت خديجة بعد ذلك بعد مدة، وخاصة المراحل عند ابن عم لها وهو ورقة بن نوفل، وعرفت بهذه الظاهرة وهي ظاهرة الوحي، وهذا الوحي هو الذي أنزله الله عز وجل على إخوانه من قبله كموسى عليه الصلاة والسلام مثلا، لما عرفت الحقيقة لم تستمري ولم تتعجل، بالعكس الله عز وجل ما كان ليؤيد كذابا، مثل يكذب يكذب على الله في دعوة هو ما يؤيدوش بهذا الاحلام، يخذل الله عز وجل ويفرض المولى تبارك وتعالى على رؤوس الاشهاد. اذا قال: فجعلت رضي الله عنها من كريم خلاله دليلا على صدقه، على صدق نبوته وعلى صدقه ونبوته وصف. ثم قال: يكفيه في ذلك وصف ربه له: وانك لعلى خلق عظيم، واعظم به من وصف ربي عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بين اوصاف الشهاده: وانك لعلى خلق عظيم. وقد سبق معنا في مناسبات الخلل ان هذه الايه العظيمه المباركه فيها من الثناء على اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام شيء كبير، فيها اثناء لم يقل ربي وإنك رب العالمين الذي خلقه يصفه بهذه الأوصاف ويؤكد له هذه الأخلاق بمؤكدات عدة وإنك لا على كل عظيم وإنك إنا إن أتت نكيت العظيم أو يأكد أنها خطأ لا على اللام مؤكدة أيضا في لغة العرب لا تفيد على تفيد معاني وتفيد معانيها في اللغة العربية من بين فوائدها على الفوقية الكتاب على الطاولة يعني فوق الطاولة وإنك لا على خلق عظيم كأنه ركب بسمة هذه الأخلاق صلى الله عليه وسلم وتحكم فيها عليه الصلاة والسلام ثم وصف هذه الأخلاق بماذا؟ بأنها عظيمة وإنك لا على خلق عظيم مؤكدات كلها تدل على عظيم هذه الأخلاق التي كان عليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والتسليم وكثير من العقلاء رأوا في أخلاقه عليه الصلاة والسلام دليلا كافيا على نبوته من هؤلاء إيراقا ملك الروم الذي بلغه امر النبي عليه الصلاه والسلام فسال ابا سفيان وهو يومئذ عن كفر عن صفاته واخلاقه وفي الموقف استقم على ذلك استقم على قصه كان هرقل عظيم الروم في زمانه مع ابي سفيان وكان يومئذ لزعماء الشرك ثم اكرمه الله عز وجل بالاسلام رضي الله تعالى عنه وارضاه قال فلما استبانت له نبوته قال فان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين يعني ممكن تروحي مستفزاه وقد كنت اعلم انه خارج يعني خلال كتبي في القراءه لم اكن اظن انه منكم فلو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغفلت عن قدميه كل ذلك فقد سبق معنا من فضل الله حراك فلك المستوى كل هذه الكلمات هذا اعتراف بشيء واحد اعتراف بنبوه محمد عليه الصلاه والسلام وكان يسأل بسبب أخلاق النصر لماذا يقولكم؟ شو يقولكم؟ عماذا ينهاكم؟ وكان يدخل أبو سفيان عرف أن هذه الأخلاق دعوة النبي شو تعني واحد داعي يكفي مع الله حاشا المؤمن أراد أن يذكر نتفا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام حديد الفلندا هذه الأخلاق الكريمة التي كانت سببا في إسلام الكثيرين والتي هي من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام دليل واحد من دلائل الكثيرة قال كرم النبي بدل الكرم كرم النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن جميل صفاته عليه الصلاة والسلام كرمه الفنيان وجوده السريان كرمه كرم رجل عافت نفسه الدنيا حتى ما هذا يطرح بإقبالها ولا يغتم ولا يهتم بإقبالها بمطعم هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من كرمه ومن إشراح الصبر الذي أعطاه الله عز وجل فالله تبارك وتعالى امتن عليه فقال الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي اقام ظهرك وارفعنا لك ذكرك النبي عليه الصلاه والسلام شرح الله صدره النبي عليه الصلاه والسلام حبب الله اليه الايمان وزينه في قلبه وكره اليه الكفر والفسوق والعصيان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكرمه الله عز وجل بخيال كثيره وصفات جليله على راسها صفه الكرم قال كرمه كرم رجل عافت نفسه الدنيا حتى ما عاد يفرح بإقبالها يأتيه للدنيا ما يأتيه لا يفرح بإقبال الدنيا يفرح بمثله لربه تبارك وتعالى قال ولا يغتم ولا يهتم بإقبالها أي شيء في طول الدنيا لا يغتم ولا يهتم ولا يضر ولا يقلق ولا يضطرب ولا يختلف ولا يحزن صلى الله عليه وسلم إنه أكرم الناس وأجودهم وصفه ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما فقال كان صلى الله عليه وسلم اجود الناس اجود من الجود يعني ما كانش واحد كان كريم الجود والكرم والسخاء ما كانش واحد كريم وسخي مثل النبي صلى الله عليه وسلم وكان اجود ما يكون في رمضان الجود تعب والكرم تعب يتزايد ويتضاعف اضعاف المضاعفه في شهر رمضان في شهر الجود وشهر الكرم وشهر السخاء ونسأل الله جل وعلا أن يحيينا جميعا لشهود هذا الشهر إنه من ذلك القدر عليه. قال حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال وعشره أنس رضي الله عنه أنس بن مالك خادمه عشره عشر سنين ثم وصفه فقال كان صلى الله عليه وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس صلى الله عليه وسلم قال ومن رام اثبات ذلك فليسخف السمع وهو شهيد رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه الى سمرة فخطف الرداء فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العبار نعما لقتلته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. لاحظوا معنا كيف الحديث قال رجع النبي عليه الصلاه والسلام من حنين يعني بعد غزوه حنين ولا يخفى عليكم ان غزوه حنين كان على كثير من المشركين يمشون مع النبي عليه الصلاه والسلام لانهم يسميهم سيره مسلم بالفتح مسلم بالفتح الناس الذين اسلموا في نفس مكان والايمان تاعهم جديد والعلاقه تاعهم بالاسلام جديده وبالتالي كانت عندهم اخطاء بين الاخطاء اللي كانت عندهم في الطريق واش قالوا بين الاخطاء الكبيره اللي كانت عندهم اجعل لنا فتح الوسط كما لو ذات انوار لما راوا شجره عظيمه تعرف بذات انوار كان المشركون يقومون بها اسلحتهم يعني علموا الاسلحه تاعهم فيها علاش يبقوا بها هل تشتكي التي تشوف الاسلام قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انوار كما لو ذات انوار شفنا الشجره كما هو نعرفوا بها الاسلحه نشوف بها البركه النبي صلى الله عليه وسلم صاروا الامر قال الله اكبر إنها السنن أو إنها السنن قلت والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون هل تكفينا هذه بركة من الله شجرة فيها البركة إذا نبذل بينهم لكن لا تشتكي فيك علمهم عظمهم الأمر وكتب شمعهم بين أخطاء كثيرة من أوروبية وجهية خصوصا احتمالك وش قالوا لن نغلب اليوم بالغزة قال رشيد في صاحب ابنه لن يغلب اغتروا بعدمهم وارجع من قال كلمه في عده قليله غلبت في اهل شجره باذن الله اللهم اعطى بنه العباره ليش بالعدد العباره ليش بالكميه صح ولا لا اذا لتقع هذه الكلمه قريب الناس وبشره هزيمه وبلاد هزيمه بلاد الامر قال الله تعالى ولو حنين إن أعجبتكم كفرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته وبعث الفضل والكرم العظيم الله تبارك وتعالى إذا قلنا بين الشيء دارها قال رجع النبي عليه الصلاة والسلام من حنين قال فعلقه الناس يسألونه أو فعلق الناس يسألونه قال علماء كلمة عالقة هذه كلمة عالقة مثل كلمة بطيئة وشرعا من أفعال الشرع يعني فجعل الناس يسألونه مش يسألونه بعلم لا لأن السؤال نوعان سؤال علم وسؤال معروف سؤال علم يسأل العلم باش جاوبه وسؤال اختبار سؤال معروف أعطيني مدري سلفني كذا سؤال معروف فسألهم سؤال معروف أعطينا المال أعطينا الدين الدنيا أعطينا شيئا مما أعطاك الله تبارك وتعالى يسألون قال حتى اضطروه إلى تمرة وهذا دليل على ماذا؟ هذا أعظم تواضع النبي عليه الصلاة والسلام فتح الله عليه الله قال ماذا يقول هجموا عليه دفعوا حتى وسألوا بقي قمرة سمرة نوع من أنواع الشجر كثير الشوك شجر كثير الشوك وسطها الدماء فخطف الرداء لا فخطف الرداء شو يخطف الرداء له السمرة هذه الشجرة فيها الأشواك حتى الرداء لأن تشتق فيها من شدة ما اضطره هؤلاء إلى هذه الشجرة فوقف صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ذلك خذ الرداء الثاني لو كان لي عدد هذه العظام نعما لأقسمت بينهم أشوف العظام العبارة يعني تدخل من الأشواك يدخل في شجرة في السماوات أشواك شحال فيها من شوكة أشواك كثيرة جدا قال لو كان عندي عدد هذه الأشواك من النعم النعم العام بهي الأنعام من الإبل والبقر والغنم لو كان عندي العدد تاعها كنت أقسم بينكم ما نبغيش عندكم شيء عن جبل منكم هذا المقصود ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا شوف الكلمة لقد هذا بشرط هذا الموقفين قبل العلماء كل من اراد ان يقول فكرا كل من اراد ان يتساءل كل قائد في الدنيا ما عندوش خطاب ثلاثه غير جدار الخطاب ثلاثه وش قال ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبلا قائد داخلي من جيش يبقى العطايا تاعو يبقى الاسباب تاعو كشفنا لابد ان يكون سخيا اثنين ولا كذوبا يكذب الرعية بتاعه، يكذب الأتباع بتاعه، يكذب التلاميذ بتاعه، يكذب ما ينجحش. ثالثا ولا جبانا، واحد خلاص في الكتاب القدس يجب أن يكون شجاعا، عنده الشجاعة التي تسمح له بأن يكون قائدا. فذكر هذه الأوصاف الثلاث صلوات الله وسلامه عليه، هذه الأوصاف الثلاثة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء إليه صلى الله عليه وسلم رجل فسأله أن يعطيه، فقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء جوع سأله، فأخرجوا معدوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال يريدونني أن أبخل ولست بداخل، كلمات أحب المصوري تستبخل عن جوانج، قال لست بداخل أنا رسول صلى الله عليه وسلم. يصدق فيه كما قال العلماء قول شاعر ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا الشهادة كان كلامه نعم صلى الله عليه وسلم، هو اللي قلت هذا الشيء. إذا يريدونني أن أبخل ولست بداخل. جاي هذا اليزيد يسأله قال ما عندي شيء، ما كانش عنده صاحب الأمل مع المشقات، قال ما عندي شيء ما عندي شيء، ولكن ابتاع علي فإذا جاءني شيء قضيته. سبحان الله، أبو شوالي ابتاع علينا اشتري يعني روح شيء تخليت شيء بسم الله أنا خلص ما عنديش مع المشكلة ثاني، فروح شيء وجد محتاج ليه ولا ينفع تيجيني كيف من ربي عز وجل أنا تحمل الدين المصير مش ما يقولش لا. فقال عمر عمر بن الرشد دعه واختار الموقف، يعني اشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه الانسان مصدوم لهذا الضيق هذا وصل مثل هذه المعامله هو عمر في الدين. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كلفك الله ما لا تقدر عليه، ما كنتش في حاجه ما تقدرهاش كنت تقدر يعني. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر ما عندكوش قدر انت عمر. فقال رجل من الأنصار بكيت واحد من الأنصار رضي الله عنه قال يا رسول الله أنت ولا تخشي لي بعرش إقلالا، وش عارفين؟ عارفين شيء يتعلمون عند النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنفق بلالا ولا تخف لي من بعرش إقلالا، خاش أنفق ينفق عليك، إذا تنفق ربي ينفق عليك. وقال هذه الصحابية ولا توكي فيوكي له عليك، حديث أسماء رضي الله عنه ولا توكي فتضيعيش يضيق عليك ربي، افتح افتح لك ربي، سهل سهل لك ربي، يسر لك ربي، انفق ينفق عليك رب العالمين. اذا لما قال هذا الانصاري قال يا رسول الله انفق ولا تخشى من بالعرش اقلالا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه بقول الانصاري، ثم قال عليه الصلاه والسلام بهذا امم بهذا امم انفق بلالا ولا تخشى من بالعرش اقلالا. فعطاؤه مع العوض وقلة ذات اليد، وهذا خارج الجود، خارج الجود، أن الإنسان يمد ما عنده شيء، شيء غاية الجود، غاية غاية الجود، غاية الكرم والسخاء الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وجاء صلى الله عليه وسلم نفر من الأنصار فسألوه فأعطاه، ثم سألوه فأعطاه، حتى لبث ما عنده ثم قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعف الله، ومن يستغني يغني الله، ومن يتصدق يصدقه الله يصدقه الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصدق. حديث عظيم جدا. جاء وأعطاه، جاء يسأله أعطاه وأعطاه حتى نبذ ما عنده، يسألونه ويعطيه، يسألونه ويعطيه، حتى ما قال ولا شيء، وبعد ذلك هو أظهر هو الواجب في عداله. الحمد لله. إيمان شيء في يده ما تخافش، لكن هو قال ما يكون من عندي من خير فلن ادخره معه، شيء يكون عندي ما تنخش. ومن يستعفف لكن توبه لازم تتدبوا، ومن يستعفف يعفه الله، دقوا بالعفه ها يجي بروحه ما يسالش ما يطلبش كذا ان شاء الله يعفو الله تبارك وتعالى. ومن يستغني يغني الله، ومن يتصدق يصدقه الله. وهالدنيا احنا نعرفوا بالاخلاق هذه الاخلاق او الحلم هذا بشكل خلق العفه خلق الاستغناء خلق الصبر، الاخلاق كامله، الاخلاق نوعان، اخلاق جبليه فطريه واخلاق مكتسبه، نوعان. اخلاق جبليه ربي عز وجل حسب خلقك وانت تلبس فيها الحمد لله، كاين ناس شوفوا ولذا ساحل ساحل ساحل ساحل ساحل ساحل ساحل ساحل ساحل ساحل كاين ناس ساحل شويه متوسط كاين لا كيف تولي قرات هذه البلاد وكيف تشجع يقرأ النصوص الشرعية، يقرأ الآيات، يقرأ الأحاديث، يتشجع باش ينفخ بالله. صح هو أفضل باش يعلم واضح كيف هو كيف أحداث جديدية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد عبد القيس، واش قال له؟ إن فيك لخطوتين يحبهما الله ورسوله. الحلم والأنا تخرج الحلم كله خروج أنا تأني ما عندوش تسرب وتهوب وكذا. قال يا رسول الله أهما خلقان جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما؟ رب الفرد عليهم هكذا كيف أنا بهم هكذا؟ ولا لا تخلق بهم؟ ألا لستوا؟ واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هما خلقان جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تتذكر كيف الأحلام هذه نوعاً أحلام جبلية في الإنسان. كيف الإنسان أصله شجاع؟ لا شجاع ما يخاف في أحلام المشوار، حتى في الطريق الطويل ولا مضبوط بزاف. حتى والله ذلك واضح قد يصير هذا هذه الشجاعة قد تصير تهوراً. إذا كيف أحلام جبلية فطرية في الإنسان؟ وكان أخلاقها مكتسبة. وإحنا كيف نتكلم؟ ما نتكلم وش أخلاق جديدة؟ كل واحد فينا مش الصواب في هذا الوجه. واحد فينا بجدية الله يبارك سخيفنا. واحد فينا الله يبارك عنده أحمر عنده الرزق الله يبارك. واحد فينا الله يبارك شجاع. واحد فينا كل واحد مش عنده من أخلاق الجديدية التي جبل عليها وفطر عليها وخلق متلبسا بها. الحمد لله يحفظ ربنا للأخلاق ويزيد يمشيها كي يحفظ الله تبارك وتعالى. ها؟ ولو كان شوية فيها غلو يفددها مش شعره بالدين. لكن كل واحد فينا كيف أخلاق يسمح لها يسمح الرسول يبعد عليها. وش يدير؟ يستسلم؟ لا يتوكل على الله وربي وش قال؟ والذين جاهلوا فينا لا نهدينهم سبلنا. لازم نجاهد النفس. ولذلك وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن يستغفر يعده الله. احنا نمسك العبره بل انت محتاج حد يسال ساعه تنظيف نفسه نصبر ويستغفر ومن يستغفر يعده الله ومن يستغفر يغني الله ومن يتصدق يصدره الله. يعني انت تصدق هذا الشيء وحاول وجاهد نفسك وربي عز وجل يوفقك بهذا الخلق او لا بهذا الخلق او لا. والاخلاق الكريمه كما قلنا كثيره جدا واحد يحوس كيفاش عنده الذي صور بهذه الاخلاق طيبه هذا الجبل التي كما قلنا يحمد ربي عليها ويشكر ربي ثبت عليها وينظر فيها بضوابط شرع الله عز وجل. لما يصبر بشرط الى عن وجه الاخلاق شو ضعيف فيها يحرص بالدعاء وبالمجاهدة إلى آخره على أن يتلبس بها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولا رضيها أحد الأعضاء هو خير وأوسع من الصبر، يعني أعظم الأعضاء لأخير ربي الصبر. وجاءته امرأة ببردة فقالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها رسول الله عليه وسلم محتاجة إليها. هذه امرأة جاءت عند النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه، أرادت أن تكرم النبي عليه الصلاة والسلام، خدمته بردة يلبسها خدمتها بيدها، خدمتها وتعبت عليها وشقت عليها وكرمت بها النبي. وسبحان الله رجعت النبي صلى الله عليه وسلم وافقت حاجة العدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إليها، فرح بها رضي الله عنه وأرضاه، محتاج إليها، فخرج إليها وإنها لإزارة، خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لبسها. فجسدها رجل من القوم، شفها واحد انسان جاء جسدها يعني لبسها لبس فيها الفجر. فقال يا رسول الله اكسونيها اطعها هذا ملاحه واش تفقع هذا؟ قال نعم يقول مش لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مش لنا. قال اعطيها لي فاعطاه اياها. قال مش لنا محتاج اليك اعطاها. فجلس ما شاء الله في المسجد ثم رجع فطواها ثم ارسل بها اليه خلفيته بسحاجه الحمراء طواها بعد صلى الله عليه وسلم. فقال له القوم ما احسنت سالتها اياه وقد عرفت انه لا يرد سائلا. وشوفها لك شعبت من يرد سائلا قلت لها. فقال الرجل والله ما سالتها الا لتكون كفيله ما تعقل الله تعالى قال الله تعالى إنه صلى الله عليه وسلم لا ينقص إلينا ويجود حتى بما هو أحوج الناس إليه، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والبحر ساحره، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. صلى الله عليه وسلم قال لفضل كرامه عليه الصلاة والسلام يقول جابر رضي الله عنه: ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قط فقال عمر يسأله الغلام. في يوم حنين جاءه رجل فسأله غنما بين جبلين، أتصورت ماشي كفشي ولا زوج ثلاثة، غنما سدت ما بين جبلين، جبل منه وجبل منه، كيفاش تعرف المقربه؟ خان من بين جبلين فأعطاه إياه أديه يعني بيش الدنيا قلب خلاص مليء بالإيمان مليء بكرسي الرحمن سبحانه وتعالى. فأتى قومه فقال: أي قومي من رب كذا؟ طبعا روح. فقال: أي قومي أسلموا فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء من لا يعرف فقط. شو راح يديها؟ ما يجينا الإنسان بعد باش يمد يا أخي إنسان باش لا تتبعه، زعما باش لا تتبعه وحده، ها؟ يمد يقول له يعطي له منا بين دكان وكا باش يمشي معاه، لكن ما يخدمش أنت، ما يخدمش، ما كاش فيها يختزوا، يمد الفتاة ما يخدمش يمد الكلمة اللي أنت مسوس، كل شيء يمد، كل شيء يمد، هو ما عندوش، يمد جيعان يمد الناس، صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف هذو العقلاء راح القوم تاعهم ما تدخلوش الاسلام، مستحيل انسان عجيب هكذا، ما راحش نقول على الاسلام الاسلام، يا حدا ثاني، نقول له لا، ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، هو يعطي انسان عطاء فانسان ما يخافش من الفقر. يعني استدل هؤلاء على الصدق ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام الكرم، فقال انس رضي الله عنه: ان كان الرجل لا يسلم لا يريد الا الدنيا فلا يسلم حتى يكون الاسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. هذه نقطة مهمة. نحن في دعوتنا نقول شو نقدم للناس يا أخوان؟ شو نقدم للناس مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام شو يجي إنسان يسأله فيعطيه، يستجيبه فيزيده. أعطاني كل شيء في كل شيء، لولا ما عندوش، لو ما عندوش واحد ما راحش له بعد ما كان طاهر خلص. ثم الله عليه وسلم. فشوف قال لك: إن كان الرجل لا يسلم ولا يريد إلا الدنيا. شحال واحد قال لي يدخل في الاسلام على جد الدنيا ماشي في الدنيا نفسه الاسلام او عرف ما يدخلش عليه. قال لك: ما ينبغي حتى يحسن في الاسلام مع الايام الله يبارك فيه شهر سلوكي ويحسن في الاسلام تاعه ويستعمل مريح على هذا الدين، لان النفوس البشريه حبيها وذكرناها واشترى ربي عز وجل: وتاكلون التراث اكلا دما، تراث ونار، وتاكلون التراث اكلا دما، وتحبون المال حبا جما. شو تحبون المال حبا جمع صح؟ نفس البشرية تحب المال، شو هذا اللي يحب المال؟ كاين واحد عندنا في المال حكاية هذا حدث عليها لا وراء ولا يرى، نفس البشرية تحب المال، شو اللي يحب البيع؟ لكن المهم يعطي شيء، مش معنى تحب المال لو يجيبون طريقة يمشي بها، لا تحب المال ويمشي في طريقة وش نستكرم فيه الحمد لله ونعمل المال الصالح للعبد الصالح كما قال عليه الصلاة والسلام. نقول هذا المطاح الثالثة جدا. ولذلك تقرأ في الإسلام شوف تعامل على النصوص مع المال، شوف الإسلام قاعد شيء من النصوص لنا احنا في تعالى لما تقرأ أصلاف الزكاة: إنه الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وبعد أصلاف ثمانية كاملة، أصلاف ثمانية يعطيهم من الزكاة، من أصلاف ثمانية شو كاين؟ قالوا المؤلفة قلوبهم. شو المؤلفة قلوبهم؟ الناس اللي بدلهم بين الزكاة شراع الدين تاعنا باش تبدلهم من الزكاة تتألف القلب تاعهم على الدين، باش تحب الدين، لأن النفس البشرية ضعيفة والنفس تحب المال والنفس جبلت على حب من أحسن إليها، أحسن إلى النفس تدخلهم معروف. الإنسان يحب يحسن إليه ويريد فيه الخير يدفعه صح ولا لا؟ ولذلك سورة النطاق هذه استغلها أعداء الدين. شحال من إنسان ساكن وهم يرتدوا عن الإسلام؟ وإن كان قلة شوف يعني برضه تخيل فقط هذا كان، وإذا قلنا تخيل مثلا الإعلام لهم يرتدون عن الإسلام، أنت غير تاعهم مش مقبول كامل، ممكن تسعوا تسعين فقط تسعوا تسعين مليار، زعما قناعة، ما عندي حتى قناعة مسكنة، ما مش مقتنع كامل الديانة تاعهم، همه بالمال. يعطي الله عنه وصله المسكين ساكن في قرية ساكن وله يهمه بالمال، يهمه بالجزة، يهمه بكذا، يهمه بكثير جدا. هذا ما كان. واحنا ضعفنا في الأسباب للأسف، ضعفنا وشفنا نفسه هيش كامل. الناس بس يقول في العقول الكبيرة يفهم يقتنع في تحكي يوجد الأدلة خلاص يكفيه هذا. لا لا ناس ضعيفة وخاصة زمننا عايشين هنا. أمشي في الفقر الجريئة للناس حاجة الناس كان كذا شيء لنا إنسان هم أكيد كرمه وتم صحوط يسمعنا أما أنت خير يجوز وما يجوز وحرام مكتا وطيب صعب جدا. مشي كأن صحيح اسمها الخطاب، مشي كأن يفهم الخطاب، مشي كأن تقتنع بالخطاب. إذا لازم يكونوا في مستوى إخوانا المال عنده دور كبير جدا جدا جدا جدا في دعوة إلى الله تبارك وتعالى. باش يقولوا باش الناس تسميكم ويفتحون انظر إليه حول ساعتين مسكن ناس عايشة تحت الخط الفقر. ناس مساكنة تلقاها أرملة عندها خمسة من الأيتام ستة من الأيتام مرمية كل واحد نشا في يوم هذا الزوج تاعي رحمه الله. هذا واقع واقع فعلا عفوه إخوانا صعب جدا. وبعد وقت طبعا كش ما تقعد كش ما كذا يوجد احنا نديركم جيراننا صحنا وين كنا احنا يا لو ما كانت محتاجة الينا. فهذه قضية مهمة الله يوفقكم. اذا هذه الاشياء السهم المؤلفة قلوبهم هذا يا سهم عفو الزكاة. الزكاة قال بسوء تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم، تؤخذ من اغنياء المسلمين وتعطى لفقراء المسلمين. الزكاة تعطوهاش الكافر باستثناء هذا السهم. هذا سهم مؤلفة في قلوبهم ممكن تعطيه واحد كافر. كيفاش يكون هذا الكافر؟ قال العلماء يكون هذا الكافر قريب بدا يحب الاسلام بدا يشرح صدره بدا يقتنع بالاسلام فتعطيه وهو محتاج تعطيه شيئا من المال يزيد يشرح صدره تاعه ويزيد يحب الاسلام المسلم. سبب هذا المال كنت سببا في ادخاله الجنه ان شاء الله تعالى. ولا لا خرجت من الكفر الى الاسلام من الظلمات الى النور. فاش شديته بهذا المال وجبدته بهذا الطريق القويم بفضل الله رب العالمين. كاين يكون هذا قريب، كاين يكون بحال الاسلام لكن مسكين هذا قصير في صغيره بالدير تعرف رجعه تبدلوا من المال وتبدلوا من الزكاه حتى يثبت قلبه على الاسلام. كاين يكون ماشي مسلم وما عندهش رغبه انه مسلم، ما بانش بلو حد مسلم لكن البطش بتاعه كبير وعنده قوة كبيرة في البلاد ولا شحاجة ولا ممكن هو يضر المسلمين ويؤذي المسلمين. تعطيه شوية من الزكاة يستمر القلب تاعو حتى لا يؤذي المسلمين وحتى يخف بطشه عن المسلمين وهكذا. يعني من الأشياء تكلم فيها العلماء رحمه الله رحمة وسعة. المهم حبيت نقول أنا المال هذا عصا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وخاصة في الأزمنة الأخيرة زمان بكري بكري بكري. يقول سفيان الثوري رحمه الله يقول قد كان المال ممتدحا فيما مضى وقد صار اليوم فرس المؤمن، فرس بلا الحديث تاع المؤمن ماشي سهل. فما ماله اليوم؟ بل نقول احنا الحمد لله الحديث الاسبوع عرف الباب ما نفعني مال قطر، ما نفعني مال ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فرحة كبيرة من ثقافي للنورين عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم اشترى بقرونة يوم جهز الجيش الأسرة ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. المال عنده ضر كبير يا اخواننا بارك الله فيكم. قال ويذكر ابن عساكر رحمه الله ان صفوان بن أمية خرج يوم حنين بين الغنائم فجعل ينظر الى شعب ملئ نعما وشاء ولعابا فأدام مر رائعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الظهر فقال صلى الله عليه وسلم أبا وهب يعجبك هذا الشعب؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم هو ذكر ما فيه سبحان الله. أتصور هذا رجل كافر يوم حنين بدأ يمشي بين الغنائم من بعد شعب واحد الشعب أبا كنت شو الشعب الشعب هو الطريق في الجبل الطريق على الجبل يسلوه الشعب. علاش يقولوا أهل مكة أدرى بشعابها؟ أهل مكة هم يعرفوا الشعاب بس نقاط تاعهم في الجبل ولا أهل مكة أدرى بشعابها. وش معنى الشعب؟ طريق الجبل. فاش كيف يقول لك أدرى مكة أهل مكة أدرى بشعوبها؟ هذا أدرى بشعابها شعاب هي طرق الجبل طرق الجبل. المهم واحد الشعب من الشعاب كان جبل وشريف الشعب خزايا ابو وهب صفوان بن اميه كان كافرا مشركا وبدا يشوف يا صاحبي ملئت نعم وشعب ولعاب يعني بيت الانعام من الابل والبقر والغنم وفوسي العبيد وغير خلاص مش قبل نزلوا يشوفوا يبغوا يشوفوا مندهشا قلبه تعلى قمار قالوا ماذا يهدي يعجبك هذا هذا الشيء اللي يعجبك قال نعم قال هو لك ومتي الذي كان ما رح فقال صفوان ما طابت نفس احد بمثل هذا الا نفس نبي صحيح واحنا شنو نقول هذا ويتفضل الا نفس نبي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اذا اسلم صفوان سيد قريش واحد عقلائها لما رأه من جود النبي عليه الصلاة والسلام فرأى في كرم كفه وفيض عطائه وطيبة نفسه بهذا العطاء ما يدل على نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام قال وعطاؤه صلى الله عليه وسلم ليس مرتبطا في السعي يقول عطاؤه صلى الله عليه وسلم ليس مرتبطا بمصلحة شخصية قال ولا يقيد بزيادة العلاقة مع المعطى أو نقصانها يقول عليه الصلاة والسلام إني لأعطى الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكيده الله في النار لأنه المنسوب كان أحيانا حينما يعطي هذه الكيفية كيف بعض الناس يجدون في أنفسهم وخاصة تقدم بعض صحابة رسول الله لأنه البارح في الإسلام ذكر كرمنا واش قاله الله عليه الصلاة قال هم إني لأعطى الرجل وغيره أحب إلي منه بعض الإنسان صار واحد يهريك هو كثار منهم لا شك اختلف في الإسلام وما شاء الله وما شاء الله وما مجد وما ذاك الجاهلية وما ذاك لا وغيره أحد إلى يوم علاش ما خاف أن يكيده الله في نار جهنم ما خاف عليه قلبه يضعف الإيمان يعني الشيطان فيرتد ومتردد ويمت على الكفر مع النار نار جهنم وبئس القرار والعياذ بالله فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبدل الناس هذه الكيفية ما كانش ترجو أن الناس زعما يحقق معه مصلحة شخصية أبدا يصدقهم وينجيهم من نار جهنم بعد ذلك يعطيك وتدخل في الإسلام مع روح ما تكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ما يشوف الخير ما يشوف معروف داعي روح البلد محدوخة روح عيش عن الإسلام وتموت إن شاء الله الإسلام هذا الذي يهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناس عمره هذا كان في المعادلة تاعه لأن تاعه ماشي مبني على المصالح صلى الله عليه وسلم ماشي مصالح شخصية عليه الصلاة والسلام قال ومن صور كرمه عليه الصلاة والسلام ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال تبع المعاملة وتبع الموقف بعد النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال لي أتبيع نصيحتك الناضح هو الجمل قالوا تبيع تجمل لاعب أتبيع نصيحتك هذا بدينار والله يغفر لك تبيعوني الدينار ودعيك الشرطة تكفر لك نعمة كبيرة تبيعوا تجيب راهو ويزيد عيب النبي عليه الصلاة والسلام تبيعوني بدينار دينار طبعا دينار من الذهب دينار من الذهب دينار من الذهب أربعة غرامات تسعة عشر شيء من الذهب الخالص يا غير ماشي 100 فرق قلت يا رسول الله هو ناصحكم إذا أتيت المدينة احنا كنا نمشي نقدروا قال رسول الله هذا رويح إذا أتيت المدينة خلي البر يوصل عن البلد إذا يوصل المدينة هذيك الناضحة يعني هذا الجمل فقال صلى الله عليه وسلم فتبيعه بدينارين والله يغفر لك أو يكون وفق دينار قالوا معليش قالوا كيف وصلوا المدينة هذيك خليني نكتب الطريقة زاد الرسول قال وتبيعه بدينارين زاد السومة ضعف تعب والله يغفر لك قال فما زال يزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار والله يغفر لك حتى بلغ 20 دينار دينار واحد فقط سووا كما يقول لك سووا ملح زادوا دينارين ايه ثلاثه ايه اربعه خمسه سته سبعه الى 20 دينار والله يغفر قال فلما اتيت المدينه اخذت براس واضح فاتيت به نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال أعطيه من غنيمة 20 دينار وقال انطلق بناضحك فاذهب به إلى أهلك. ده بصوص كلمة زحمة وكيف يعيد بالخير في الطريق إلى آخره. وإذا مع النشرة بقي هذا الواقع للموصل المدينة وصلوا جملة أو 20 دينار قالوا يا بلال أعطيه 20 دينار تدخل عليها ما نظرش خالي وجملة أقل من الأدية الضارك ما نصحوش صلى الله عليه وسلم فاذهب به إلى أهلك. قالوا في رواية في مسند أحمد قال جابر فضربت برجل من اليهود فأحبطته قال فجعل يعجب. وبعد جابر رضي الله عنه حكى له واحد يهودي المدينة حكى له حكى له قال له شو صار مع النبي شنو هذه تعجب ويقول اشترى منك البعير ودفع اليك الثمن ووهبه لك. قال فقلت نعم شراء مني وقال لي اعطى هم ولا اعطى جعل. فقلت نعم وحق له ان يعجب رجل يشتري جبلا من اخر ويزيده في السعر ثم يعطيه ثمن البعير والبعير فما هذا بمعهود بين الناس ولا معهود ويشرص هذه السوء احمر نصيبا ان وجود نبي اسكبه ربه فاحسن تاديبه بابي وامي ونفسي ومالي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر حفظه الله على طرق واحد ونماذج قليله عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق الكرم من بعد درجة شرح ثم عن خلق الحلم خلق آخر رفيع من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وتقى وصدقا وإخلاصا وصوابا إنه خير المسؤول. أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.